الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإحنا في دراسة منهج الأنبياء، ورأينا أن نوحا عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يشر إلى موضوع الحاكمية أو الخروج أو الثورة من قريب ولا من بعيد، وإنما كان التركيز كله حول مسألة نبذ الشرك وتوحيد الله عز وجل. 950 سنة ليس فيها كلام من قريب ولا من بعيد على أنه ينازع الحكم ولا يطلب الحكم ولا يشير إلى الحكم ولا يدعو المستضعفين الذين سموهم أراذلنا، لم يدعو المستضعفين إلى الثورة، لم يقل أيها المستضعفون هيا بنا نثور على هؤلاء الطواغيت وننتزع السلطة منهم لنقيم شرع الله في الأرض، يعني ما قال هذا، ما قال هذا، بينما شعار الجماعات هو هيا نثور ونخلع هؤلاء لنقيم شرع الله في الأرض، وكأن إقامة الأحكام هو الغاية، وهذا ليس من الغايات بل هو من الوسائل. وأما إبراهيم عليه السلام فحقر آلهتهم وسفه تلك الآلهة وحطم تلك الأصنام، وقد رأيتم أيضا لما تكلم مع النمرود لم يسقطه كحاكم وإنما أسقطه كمشرك، يعني كان الكلام على العقيدة لا على السلطة، الكلام على عبادة الأصنام لا على استيلاء على الكرسي، ما في كلام على هذا خالص. وأقام عليه الحجة ودعا أباه أيضا إلى توحيد الله وعدم الشرك بالله، ولم يتكلم في هذا الموضوع من قريب ولا من بعيد. وأما يوسف عليه السلام، ويوسف ليس من أولي العزم من الرسل، وإنما قصته فيها عبرة وعظة، وهو ليس من أولي العزم المميزين الكبار، وإلا فكل الرسل أولو عزم، كل الرسل أولو عزم، وإلا ما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم يجد له عزما حين نسي، أما بعد أن تذكر وتاب هذا عزم أجيب، حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا عزم ولا لا؟ هذا عزم. فكل الرسل أولو عزم، لكن أولو العزم المميزين الكبار أعظم الرسل هم الخمسة الكبار، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، طبعا كلهم عليهم صلوات الله وسلامه. وفي قصة يوسف عظة كبرى، فإن يوسف عليه السلام في السجن مظلوم ومعه مظالم وغير مظالم، لم يحرض المظلومين على شيء، لم يقل هيا أيها المظلومون هيا بنا نثور، هيا بنا نحطم الجدران والقضبان كما كان يقول سيد قطب غيره، لم يقل هيا نحطم الجدران والقضبان هيا نثور، هذا مجتمع فاسد، هذا مجتمع فاسد، نساؤه فاسدات وقد رأيت بعيني، والرجال أفسد، لأن امرأة العزيز راودتني عن نفسي، ثم زوجها لم يضربها صفعة واحدة، لم يلطمها لطمة واحدة حتى، وإنما قال استغفر لي ذنبك، ولذا هذه المرأة لا تقيم له وزنا، ومعها نسوة لا يقمن لأزواجهن ولا للملك ولا لأحد وزنا، بدليل أن النسوة اجتمعن للخمر والفاحشة بعد حدوث الحدث، يعني بعد حدوث قصة يوسف عليه السلام اجتمعت النسوة وقالت كأن، يعني مع أن زوجها ضبطها متلبسة، زوجها ضبطها متلبسة والقرينة موجودة والقميص مقطوع من الدبر، فالمرأة تريد الرجل، ترك لها الرجل بحيث أن هي فهمت أن إن قدرت عليه ففعلي ما تحدي. الدليل أنها في اليوم التالي أو بعد أيام جمعت النسوة ولم ترد أن يعاشرها وغلقت الأبواب، لا هي تريد معاشرة مع فتح الأبواب والمشاهدة من الجميع، يعني عرض خاص حيث حصريا يتم هذا أمام نسوة القصر، نسوة القصور، ومن دون بقى لا غلقت أبواب ولا شيء، ولا إلا ما يفعل ما أمره، لإلا ما يفعل ما أمر، يعمل اللي أنا عايزه قدامكم ولا يهمني، ولإلا ما يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، سجن وذل. وبعدين لما هو استعاذ بالله عز وجل نفذت السجن فيه، والسجن ذل، دخل السجن مظلوما لا محالة، والكل يعلم أنه مظلوم، العزيز نفسه رئيس الوزراء عارف أن هذا مظلوم. ثم أن المرأة لا يمكن تملك تدخل السجن، هي المرأة جعلت الرجال يدخلونه السجن، فهم أدخلوه السجن مظلوما ومعه مظالم، يعني هيا نحطم، هيا نثور، هيا نخرج، هؤلاء هذا مجتمع فاسد، كل مجتمع دعوة إلى الزنا وشرب الخمور، هذا مجتمع ضال، هيا بنا نزيل هذا الملك. ما حدث كل هذا أبدا، وإنما فقط ركز على ترك نبذ الشرك والدعوة للتوحيد. ولما حدثت الحادثة الاقتصادية والكارثة الاقتصادية ورآها الملك في المنام، يوسف عليه السلام دبر وأراد أن يكون رئيس الوزراء، وطلب تولي المنصب من باب أنه الأصلح لقيادة هذا المنصب، وهي قاعدة يعني شرعية وعالمية وعقلية ومنطقية، أن الأصلح يتقدم للشيء الذي يصلح له، ليس فيها تزكية وليس يقاس عليها أبدا. فالجماعات نعم، القاعدة أن الأصلح يتقدم، وإذا ذكرت لك أمثلة عليها، قلت لك لو أن هناك طبيبا بيننا الآن وحدث لأحدنا مرض شديد وقعد يصرخ، الطبيب حيقول يا جماعة من فضلكم وكلكم سيبوني أنا الذي أتصدى لها، ولا لا على طول؟ والآن لو أن نريد أن نوزع عليكم مثلا أوراق، وهذه الأوراق في الغرفة والباب لا نستطيع فتحها، لا مش عارفين نفتحه، هنشوف الأخ المتخصص في النجارة ونقول له تعال انت افتح، ولا أي واحد فينا يخش يفتح، كل واحد متخصص يتقدم للشيء ويفعل، ولو اللمبة ما فيها شيء الخبير بالكهرباء هيقول سيبوني أنا، معلش أنتوا خليكم أنتوا. فنفس الكلام، من يجيد القيادة هو الذي يتقدم للقيادة، وإلا يتحدث الحوادث. فيوسف عليه السلام أخبر وأعلم ويتحرك بوحي، فقال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليه. فلما تأتي جماعة وتقول نحن ندبر الانتخابات ونخوض المعارك الانتخابية من النقابات والاتحادات والوزارات ومجلس الشعب ومجلس الشورى، من باب أن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، يكون هذا القياس إيه؟ من أفسد القياس، لأنه تقدم لأنه لا أصلح، أما هؤلاء فليسوا أصلح ولا شيء. والدليل أنهم لما دخل بعض أعضاؤهم مجالس معينة، جميع المجالس والنقابات والشيء اللي دخلوا فيها كان مصيرها الفشل، فليس هذا هو الطريق. ثم بعد يوسف عليه السلام واستفضنا فيه، تكلمنا عن موسى عليه السلام وفي قصة موسى العبر. وموسى عليه السلام الظلم الفرعوني واضح، والفشل في قيادة الدولة بان، الظلم معروف، بنو إسرائيل مظلومون ومضطهدون اضطهادا شديدا جدا، ما حرضهم موسى وهو منهم على الثورة أبدا. وبعد فشل فرعون أمام العالمين وإحباط محاولته، أيضا لم يحرض الشعب المصري ضده أبدا. وقلنا إن المصريين لم يؤمنوا لموسى عليه السلام، بينما ليوسف عليه السلام آمن بعضهم، والدليل أن الإيمان بيوسف ظل متوارثا 780 سنة حتى ظهر موسى عليه السلام، ظهر هذا الإيمان المتوارث في مؤمن آل فرعون حين قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بالبينة. أما موسى عليه السلام فما أمن له إلا ذرية من قومه هو من بني إسرائيل. معنى ذلك طيب كل بني إسرائيل ادعوا أنهم مؤمنين والحقيقة أنهم لم يكونوا مؤمنين. ما حكمهم؟ هم منافقون، منافقون، وأغلبهم منافقون نفاقا أكبر، لأنهم أشركوا بالله عز وجل وعبدوا العجل علنا، وحرضهم هارون على ترك هذا الفعل فلم يستجيبوا له. ولما جاء المحك الحقيقي وأراد موسى عليه السلام دخول الأرض المقدسة لم يقبل الأمر إلا أربعة أفراد فقط: موسى وهارون عليهما السلام ورجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما بالإيمان، يعني فقط أربعة: موسى وهارون ورجلان. وقال بعض المفسرين إن الرجلين هما موسى وهارون، وهذا خطأ، لأن يوشع بن نون نبي وهو فتى موسى، وهذا الفتى النبي لا يمكن أن يقول لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك، لأن هذه قولة كافرة، اذهب أنت وربك، يعني هو ليس كأنهم يقول هذا ليس ربنا، هذا ليس ربنا، هذا ربك أنت، هو ربك أنت وأخوك، اذهب أنت وربك فقاتل. المهم إن أين دعوة موسى التي تسعى للحكم؟ فين؟ هل يوجد أدنى شبهة للسعي للحكم؟ أبدا. للثورة، ترتيب الثورة ما في. حتى لما قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن إيه؟ يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر. الاستخلاف في الأرض من أمر الله عز وجل، فينظر كيف تعملوا. وقال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة المتقين. في نقطة لعل يعني الشيخ لم يذكرها ولعل الله عز وجل هدانا إليها، تأمل الموقف. الآن عدو موسى عليه السلام هو الفرعون، والفرعون مستقو بهامان وبجنده، صح؟ مش كده؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سيبك من شعب مصر، سيبك من شعب مصر، لأن شعب مصر متفرجون، مش كده؟ قوم فاسقون يتفرجون مع الغلبة، اللي حصل غلبة هم معه، وكانوا يتفرجون وهم قوم فاسقون، ولم يؤمن منهم أحد. هو في القصر الفرعوني كان فيه مؤمن آل فرعون، ده يعني يكتم إيمانه. طيب في موقف خطير جدا لعل البعض يعني أو لم أرى أحدا انتبه إليه، أبدا أبدا، لما الفرعون والجنود يطاردون موسى عليه السلام وبنو إسرائيل خافوا خوفا شديدا وقالوا إننا لمدركون، قال موسى كلب إن معي ربي سيهدي. وهنا موسى عليه السلام وصل إلى، هو طبعا الرسل كلهم واصلون إلى أكمل الإيمان، الإيمان طبعا تعرفين الإيمان أجزاء ويزيد وينقص، والإيمان يزيد يزيد يزيد ويكتمل ويكتمل ويكتمل ويتم ويتم ويتم، وفي ناس وفي أناس كثر كملوا الإيمان، كملوا الأقصى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، مش كده؟ فدول كملوا تمام الإيمان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما في أكمل إيمانا من هذا أبدا، ولا الرسل. طيب فموسى عليه السلام لو تاخدوا بالكم من الخوف، والخوف يعني جبلة، أول حاجة في الخوف عند موسى عليه السلام لما ألقى العصا وصارت ثعبانا ولا مدبرا ولم يعق، فزع خوف شديد، يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، مش كده؟ أقبل إنك من الآمنين، الآية لا يا موسى لا تخف إنك من الآمنين، ده أول خوف، كان خوف شديد ولا ولم يعقب، خوف. الخوف الثاني كان أقل بكثير جدا لما السحرة ألقوا عصيهم وحبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، موسى عليه السلام قال الله فأوجس في نفسه إيه؟ خيفة، خيفة نكرة، دي غير بقى ولا مدبرا ولم يعق، دي خوف أقل بكثير جدا. تعالى بقى لما قال قوم موسى إنا لمدركون، موسى فين الخوف عنده؟ كلا إنما يا ربي سيهدين. طيب إنما يا ربي سيهدين، وربنا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب البحر، لما موسى عليه السلام ضرب البحر، البحر انشق وصار الموج عالي هنا والموج عالي هنا، جبلين، وهو يسير بين جبلين، يسير بين جبلين من المياه. وده منظر عجيب تاريخي، لا يعني تاريخي فظيع جدا، معجزة هائلة. هو لما انطلق في اليبس واللي معاه وبنو إسرائيل معاه في اليبس، كله بيبص، كله بيبص وراه طبعا، لأن ربنا قال وأزدتنا ثم الآخرين، يعني قربنا فرعون وجنوده. فرعون وجنوده مشوا على اليبس، إذا موسى وقومه على اليبس وفرعون وجنده على اليبس، ووراه والأمان أمان، ونفس الأمان هنا هو الأمان هنا. لكن بمجرد موسى وبنو إسرائيل عليه السلام، موسى الأول ما عبر ووصل إلى الشاطئ الآمن، حصل إلى انطبق قدامهم، شايفين وبنو إسرائيل شايفين، وربنا قال وأنتم تنظرون، هم شايفين اللي بيحصل. طيب راح فين بقى الفرعون؟ خلاص وغرب يغرق قدامهم، مات قدامهم كلهم. وفين هامان؟ وفين الجيش؟ المفروض بقى ايه بمنطق اخواننا سيد قطب والمودودي، موسى يقول يلا القصر فاضي والكرسي فاضي ومفيش جنود ومفيش جيش، هيا نرجع نغتصب السلطة في اقوى دولة في العالم. عمل كده، فكر في كده، تكلم في كده، يبقى موضوع الحاكمية وارد اصلا اصلا اصلا في دماغه. جو الحاكمية ايه دي؟ لو هي أهم حاجة في الدين كما يقول سيد قطب ومودودي، لو دي أهم حاجة الفرصة هي، وإيه اللي مديك البيت المقدس وجالوته اللي بعد أنت هترجع هنا تاخد حكم مصر؟ مصر أقوى شيء في العالم في الوقت ده، فكر ولا حاجة خلاص. يبقى موضوع الاستيلاء على الكرسي، موضوع السطو على الكراسي، وهو دي هدف الجماعات. ولذا لما بنيجي نقول، وبعض الاخوه بتزعل نقول هذه الجماعات لصوص، لان مهمه اللص السطو على ما ليس من حقه. الجماعات تريد السطو على السلطه، يبقى لصوص مش بس مبتدعه، ده الابتداع ده في تفسير الايه، والابتداع ده في تفسير القوانين واعتبار القوانين تحكيم القوانين كفر اكبر، هذا بدعه وضلاله. وتكوين الجماعات بدعه وضلاله، لكن هدف الجماعات وهو السطو على السطو المسلح، يعني اذا المحاربون، لان المحاربون اللي هو يطبق لهم حد الحرابه هم الذين يسطون سطوا مسلحا على الناس واملاك الناس. فاذا الجماعات المسلحه جماعات قطاع طريق لصوص، اذا كمان بعد ما انتوا لصوص وقطاع طريق احشد حراميه انتوا، يعني هذه الجماعه شويه حراميه وشويه لصوص وقطاع طريق، وفي الاخر جايين كمان تناقشونا في الدين. يعني جاي تقول لي قال محمد ابراهيم، قال الشيخ محمد ابراهيم والشنقيطي، انت بتتكلم في الدين ليه؟ ده انت راجل حرام. يعني كويس ان احنا بنتنزل ونناقشهم، خد بالك كويس ان احنا نقصد. طب تعالى محمد ابراهيم الفتوى التي قالها فتوى منسوخه وهو نسخها بكذا، ثم اعلم ان كلام محمد ابراهيم يستدل له ولا يستدل به، وكلام الشنقيطي نص في سوره المائده ان ومن لم يحكم انزل عليكم الكافرون هذا كفر اصغر وكفر دون كفر، نص كلامه في سوره الكهف غير كلامه في سوره المائده، ويحمل هذا على ذاك. وكلام الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه كان من باب التغليظ، لان الانجليز في ذلك الوقت كانوا بيزيلوا المحاكم الشرعيه وبيحطوا محاكم مختلطه، فكان لابد يغلظ على الناس. ثم ان احمد شاكر والشنقيطي ومحمد ابراهيم وغيره يستدلوا لهم لا بهم ويخطئون ويصيبون، ثم انت بتتكلم ليه في الموضوع ده؟ هو ده الاساس، تتكلم ليه انا؟ انت بتتكلم في الموضوع ليه؟ الكلام ده يكون مع اهل التدين، مع اهل الدين، مع اهل المدارسه واهل العلم، انت حرام، انت حرام، انت راجل حرامي. جاي تخيل انت تقوم من النوم بالليل تلاقي حرامي في الشقه، فيقول لك ورينا قاعد الشقه كده، ورينا على الاشياء ورينا على الاسماء بتاعتك في الست اللي معاك جوه دي، وريني شهاده ميلاد العيال اللي عندك دول، شهاده ميلاد ايه اللي انت بتكلمني عنها واسامي اللي بتكلمني عنها وعقد شهاده ايه ده، انت حرامي انت ناطط من الشباك وداخل عندي في الشقه، منتبهين يا اخوانا؟ او عندك ارض زراعيه وبسيط لقيت لصوص قاعدين فيها بيعملوا الذره، بياخدوا الذره وبيحشوا الحاجه وبيسرقوا الزرع وعايزين يمشوا، تقول له تعالى هنا، يقول لك وريني ملكيه الارض. ملكيه الارض ايه؟ ملكيه الارض ايه؟ ده انت ما تناقش في هذه الامور، انت البعيد بس. عارفين ده مش سب، هما بيعتبروا الكلام ده سب، ابدا ده توصيف واقع حقيقه. فهؤلاء الناس كان سيد عفان ولا سيد برهان نصوص لصوص، ده لصوص منهج ولصوص شرع ولصوص نصوص ولصوص سنة ولصوص حكم، يريدون السطو على الحكم. هذه القضية اللي لا يبد الإخوة تبقى فهمها كويس قوي، عشان لما يجي يتكلم مع العوام اللي منهم لأنه مغرر بيهم فيحاول يترفق بيهم، لكن في النهاية لازم هو متنزل بيكلم معهم كتر خير، ده مؤدب، ده متواضع، كلمة حرام، تتكلم على لص، انت بتتكلم مع لص من الحقيقه. فادي دعوه حاضر، ادي دعوه، ادي موسى عليه السلام. نقطه مهمه جدا، ما ادري الشيخ اشار اليها ولا لا، لكنها مهمه مهمه مهمه غايه الاهميه، ان البحر انطبق على فرعون، وهنا يبقى ايه؟ ربنا معانا. اه شوف، ربنا ازال الطغاه، ربنا ازالهم وربنا غرقهم، يبقى اذا احنا اولى، هيا بنا نرجع للحكم. ما حدث. طيب هتقول، ما انت ممكن تقول لي لا، ما حصلش ان موسى عليه السلام رسول ونبي لا يتحرك الا بوحي، طب ربنا ما وحلوش ليه؟ لان قضيه الحاكميه عند الله عز وجل فرعيه ليست اصليه، ولذا فالله لم يامره بالعبد. يبقى طالما هي عند الله فرعيه يبقى لازم تكون عندنا فرعيه ولا لا؟ هذه القضيه. فقصه موسى عبره شديده جدا. وهم ذهب الى موسى عليه السلام ليهدياه، وكان هذا هو الهدف الأصلي. طيب، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هنا في نقطة، إن دايما الملأ يعني الحشية، البطانة السوء والحاكم السوء، لازم بحاول بطانة سوء، لازم، لابد، لابد حاكم السوء لابد يبقى حوله بطانة سوء، ما في كلام، والحاكم الصالح ربنا بيهيئ له بطانة صالح. فبطانة السوء لهم كلام، لكن أيضا لنا نظرة هنا. انظر الملأ، كلمة الملأ على طول معناها إيه؟ الحشية المحيطة بالحاكم، اللي هم كبار المنتفعين والوزراء وغيرهم. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هل ستترك موسى واللي معاه، هتترك موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض، يعني يدعون إلى التوحيد ونبذ الشرك، ويذرك وآلهتك يعني يتركك أنت والشرك الذي أنت فيه؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. لا، ده احنا هنعمل حملة جديدة المرة دي، مش هنقتل الرضع، احنا كنا بنقتل الرضع سنة وسنة، لا لازم نبالي، احنا هتبقى حملة إبادة شاملة. طيب، مجرمون زي ما الشيخ بيقول عنده حق، وكلهم مجرمون و لكن نقطة ثانية برضو أنت انتبه إليها، لعل برضو الشيخ لم يشر إليه، ولذا هذا الكتاب لعل الإنسان ينزل شرح زائد للشيخ. هذا ليس طبعا يعني ليس هذا طبعا تعقيبا على الشيخ، وإنما استفادة من مائدة الشيخ، استفادة من ما جلسنا على مائدة الشيخ استفيد منه. طيب، هنا في فائدة رهيبة جدا أحمد الله أن هداني إليها. هؤلاء المجرمون الآن يريدونه أن يقتل موسى والذين معه. إذن هؤلاء الناس استعداؤهم سهل، إذا كان بيستعديهم استعداهم بالدعوة للتوحيد، ما بالك لما تقول هاخد الكرسي منكم، ماذا سيكون الحل؟ تاني عايز أوصلها لك، إن لما موسى عليه السلام، موسى عليه السلام يطالبهم بأن يبقوا على كراسيه وأن يبقى الملك ملكا كما هو، بس يقول لا إله إلا الله ويذر الشرك، صح؟ يعني لم يقل هات كرسيك، ولم يقل لمن معه أنتم الوزراء هنشيلكم نجيب بني إسرائيل بوزراء بدلكم ونعمل حكومة ظل، ما حصل، مش كده؟ ومع ذلك هذه عداوة وإجرام شديد جدا، ما بالك لو كان موسى عليه السلام بيطالب بالملك وبإزالة هؤلاء، كان هيبقى العداء بهذه الدرجة ولا هيبقى أبشع وأشد؟ إذا معنى ذلك أن المنازعة على الحكم تزيد العداوة فلماذا؟ بقضية فرعية ليست مهمة، لم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بضدها، يعني نهانا عن منازعة الأمر أهلا، فنقطة مهمة كذلك. طيب وحشية، إيه موقف موسى عليه السلام إذا كل هذا الثبات والصبر؟ لا الثورة ولا التحريض على الثورة ولا الخروج ولا تكتين الكفر حتى ولا شيء، ففي صبر جميل واستعان بالله، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفرعون طالما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ما لا أمل، لا أمل فيه، ما فيش أمل، واشتد البلاء على بني إسرائيل. يبقى إذن إذا اشتد البلاء وضيق على المؤمنين تضييقا شديدا وامتنعت منهم الشعائر وعليهم الشعائر، إذا الهجرة هي السبب. يبقى موسى عليه السلام خروجه هنا هو هدي الأنبياء، ولذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل أيضا وطرد كما طرد موسى عليه السلام، ولكن لم ينفلق البحر لأن الله دبر في الصحراء لا بحر، فدبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفر من هؤلاء الأربعين ذوي السيوف والجيزة المالية، ومطلوب حيا أو ميتا هو والصديق رضي الله عنه، مطلوب حيا أو ميتا. يبقى هنا خروج محمد صلى الله عليه وسلم يشبه خروج موسى عليه السلام ولا لا؟ موسى هاجر هو من معه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هاجر هو من معه، لا نفس الكلام هاجر. طيب بقاء لمنازعة السلطة ولا هجرة أفضل؟ إذن الفلسطينيين لما اليهود هجموا وتمكنوا من فلسطين كان قدامهم حل من السنين، إما البقاء مع نبذ العنف وانتهاك سبيل الدعوة، فإن أجدت ونفعت فالحمد لله، وإن لم تجد فليهاجروا، أو أن يهاجروا من ابتلاء. أما هم أخذوا موقف، هذا أخذ هذا الموقف، لا أخذوا موقف آخر، فأدى هذا الموقف إلى أننا نظل نجمع الأشلاء 60 سنة، نعد قتلانا ونجمع أشلاءنا من 60 سنة، من 48 ونحن نلم الأشلاء ونعد الجثث، لكن ما التقدم الذي حدث في قضية فلسطين؟ لا شيء، لأن لم نقتدي بهدي الأنبياء. هنا لم يأمرهم موسى عليه السلام بثورة ولا بخروج ولا بالتكفير ولا غيره، وإنما قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. مش معناها أن أنتم هتاخدوا الأرض، ده معناها لو أراد ربنا يورثها الكفر سيبها لهم، إحنا المسائل دي ملك الله عز وجل. طيب فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. فموسى عليه السلام بان منه ومن أخيه أقوى أنواع الصبر في تحمل الأذى ومواجهة الطغيان والكبرياء، وفيه الصبر والحكمة وقوة الأمل وواء. طيب إذا الشيخ لم يذكر الدرسين الأساسيين في قصة موسى عليه السلام، وهو أن المنازعة على الكرسي إذا كان الناس تستعدى بالدعوة إلى التوحيد حاضر، يبقى لابد أن العداء سيكون أشد والفتك أفظع، إذا لأن الحرص على الكرسي ده خطير. الشيء الثاني أن موسى عليه السلام لما نجا ومن معه لم يفكروا في العودة ولم يأمرهم الله عز وجل بالعودة، هذه نقطة مهمة جدا تحسب لي، أسأل الله جل أن يجعلك ميزان حسناتي ويرزقني وإياكم الإخلاص. فضل بشيء فلسطينيين ولا في الأندلس؟ الأندلس غير فلسطين، الأندلس غير فلسطين، بالخروج لو أفتاهم بالخروج يبقى يكون تكون الفتوى خاطئة، نعم، ولو أفتى فلسطين بالخروج تكون الفتوى صائبة. لماذا؟ لأن في الأندلس إمارات، لو اتحدت هذه الإمارات لغلبت ألفونسو ومن وراء ألفونسو، فكان لو العلماء كانوا يفتوهم بترك التنازع والتنابز، ولو اجتمعت هذه الإمارات وكان السلاح متكافئ، السلاح بينهم بين ألفونسو متكافئ، وما انتصر ألفونسو عليهم إلا فرقهم وضربهم واحدة بعد الأخرى. لكن لو هم لم يعطوا الفرصة لألفونسو ولم يتآمروا مع ألفونسو كانت القوة متكافئة، أما في فلسطين القوة غير متكافئة. فطبعا لكل مقام مقال. احنا طبعا انت تعرف ان فتاوينا، بلاش نقول فتاوينا، فتاوى شيوخنا وزملائنا من طلبة العلم كرسلان وغيره، وفتاوى شيوخنا الشيخ عبيد الجابري الشيخ يحيى الحجوري الشيخ ربيع وغيره، فتاويهم لأهل ليبيا غير فتاويهم لأهل مصر غير فتاويهم لأهل الكويت، لأن لكل مقام مقال. فضلا ليس. طبعا المبتدأ لا حرمة له، واللص يعاقبه الحاكم. نحن لا نعاقب اللص، نحن لا نعاقب، لأن إقامة الحدود هذه من من من اختصاص الحاكم. الحاكم لا تدري هل مسألة غفلة عن منهج هؤلاء أم هي مسألة تكتيك وتدبير ولعب مسرح العرائس، فهو هو خطير جدا، وهم يعني يحرصون على بقاء هذه الجماعات لمصالح معينة وألعاب معينة. لسنا احنا في الألعاب، مالناش فيها، احنا في طاعة الله عز وجل. فيكفيك مصحفك ومنهجك وكتابك شيخك ودعوتك، اما بقى اللي بيتدبر والكواليس ومسرح وبيعمل ايه والامن الدوله عاوز ايه بالظبط والرئيس عايز ايه بالظبط ووزير الداخليه عاوز ايه بالظبط، اللعب دي كلها احنا مالناش في اللعب. صح، احنا لنا في اللهو واللعب لا ينبغي ان يكون من شأننا. هم تركوهم لعلة ما، وطبعا هذا معلوم، معلوم ان في لعب بين الجماعات وبين السلطه، وان السلطه بتلعب ودايما بتكسب، دايما بتكسب، ولذا هم يعني في الجولات التي تدور مثلا مع جماعه الاخوان دايما يكسبوا ويفتحوا لهم المجال ويدخلوا مجلس الشعب ويعارضيه وبين انه ما عملش اي حاجه والناس ويخليهم هم يفقدوا المصداقيه اللي هم اصلا فاقدينها، هم اللي عروه مش احنا. احنا مهما اتكلمنا في المنهج بعض الناس تقتنع وعلى قلوبنا اقفله، لكن الحكومة لما بتاخد 88 عضو وتدخلهم وتبين ان هم تفضل الناس تبتدي تفقد التصديق والمصداقية لهم. فهي لعبة، لا، هل لنا دور في هذه اللعبة؟ احنا لنا مصلحة، لنا نفع فيها؟ لا، نحن عبيد، احنا عبيد لله عز وجل، فنريد ان نعيش عبيدا لله وان نموت عبيدا لله، لا نريد سلطة ولا كرسي ولا مصلحة ولا هوى ولا ظهور ولا كاميرات ولا فضائيات ولا لا نريد إلا يعني حسن طاعة الله عز وجل. الله يحب المحسنين، ما احنا يحكمنا أدلة شرعية في كل المسائل، ما يحكمنا إلا الأدلة الشرعية. طيب، إذا قصة موسى هي فيها عبر أكثر، بس أنا بتناول ما يتعلق بجانب الحاكمية والخروج، ف مهمة جدا وخطيرة حكاية أنه كان ممكن يرجعه. يقول الخامس سيد الأنبياء، الخامس هو يقصد الخامس من باب ضرب الأمثلة وليس الخامس من أولي العزم من الرسل. هو طبعا يعني أحل يوسف عليه السلام محل مين؟ عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام واضح الأمر في شأنه ولأنه لم ينتهي أمره بعد، ولأن عيسى عليه السلام يتعلق به موضوع الحاكمية، لأنه سينزل في آخر الزمان يحكم فعلا، يحكم فعلا بعد إرساء التوحيد وقتل أرباب الشرك. إنما ليس في قصة عيسى عليه السلام أي كلام في موضوع الحكم ولا الثورة ولا أي شيء، لأنه كان رجلا نبيا صديقا صالحا مخلصا يشفي المرضى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، فأتى بمعجزة، معجزة معينة. وبعدين لعلي مرة نتكلم عن قضية عيسى عليه السلام، قضية عيسى عليه السلام هي القضية العالمية المحورية، العالمية المحورية بين اليهود والمسلمين والنصارى إلى أن تقوم الساعة. هذا نبي مخصوص قضيته القضية المحورية اللي راح الكون بتدور عليها بعد ذلك، لأن مجال الصراع هو عيسى عليه السلام، مجال الصراع هو عيسى عليه السلام بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود، والكل ينتظره. لماذا؟ اليهود يعتقدون أن عيسى الذي ظهر هذا ابن زنا وليس بنبي ولا برسول ولا بشيء خالص، هذا واحد مدعي كذاب، فإذا هم ينتظرون عيسى الحق لما ينزل لأنه هو الله عندهم، فحين يظهر الدجال يؤمنون به. والنصارى يؤمنون بعيسى الذي ظهر وأنه هو الله والإله وأنه سينزل مرة أخرى، ونحن نؤمن أيضا بعيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم، وأنه سينزل مرة أخرى وسيكون قائدا للصراع بيننا وبين النصارى واليهود. فقضية محورية لعل نخص نفرد لها يعني لو انتهينا نفرد لها لقاء خاص طويل جدا، لأن هذه القضية غصت فيها بسبب تخصص التاريخ. نبي؟ نبي. ليه؟ نبي ورسول، يعني لو عبرنا بنبي مش نبي خاص لا المقارنة بين النبي والرسول معروف الرسول أعظم من النبي، ولكن دي يشار إلى إلى إلى إلى محمد بأنه نبي، ويشار إلى أن الرسول لا مشاح، لا مشاح. ماذا؟ نعم هو رسول نبي، لكن إذا قيل النبي محمد ما في بأس، الناس مفهوم أنه هو النبي الرسول، والرسول محمد يعني رسول النبي معروف، دي يشار إليها بما بلا شيء. الخامس في الأمثلة، نعم، ودع ما لله لله، نعم، بس هل نحتج بها وهي ليست عندنا في الكتاب ولا في السنة؟ نحن هيقول لك الله انتوا رحتوا الانجيل بقى، ما هيقولنا كده. الشيخ يسأل يقول ألم يقل المسيح عليه السلام دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ فلو احنا احتجينا بقى لك بقى مش لاقيين دليل فرايحين للانجيل انت على طول، وهيقول لك انتوا علمانيين وانتوا كذا. الخامس سيد الانبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الرسالة الخاتمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا بالجنة والثواب، ونذيرا من النار والعقاب، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام، ومن أين انطلقت دعوته؟ هنشوف علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بالحاكمية. بدأ بما بدأ به كل الأنبياء، بالدعوة إلى عقيدة التوحيد، والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، من لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ بهذا الأصل، ولم يتكلم مع هؤلاء الطواغيت في موضوع حكم خالص، لم يشر إليه من قريب ولا من بعيد، بل حتى المسجد مليء بالأصنام وحواليه الأصنام وهم مسيطرين على المسجد، لم يقل هيا نحرر المسجد الحرام كما هم يقولون هيا نحرر المسجد الأقصى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما معه قوة وفي مكة قال هيا نحرر المسجد الحرام؟ قال هذا نهائي. طب هتطوف حواليه وحواليه 300 صنم؟ تطوف حواليه الأصنام؟ طب هتصلي فيه؟ لا، هخش دار الأرقم بنائب الأرقم وصلي فيه، ولم المجموعة اللي معايا وصلي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلم يقل هيا نحرر المسجد الحرام. ثم العهد النبوي الأول، هذا العهد كله إرساء العقيدة، موضوع الجهاد، الجهاد بالسيف والسنان متروك تماما. ولما يكون الضعف شاملا وواضحا انسى موضوع الجهاد بالسلاح. ولذا لما تكلمنا في قضية مناصرة الفلسطينيين أيام عدوان اليهود عليهم بسبب حماس والصواريخ الكرتونية التي كانوا يطلقونها في الهواء بتحريض من اليهود لكي يدخل اليهود مناطق معينة ويحتلونها وينفذون أجندة خاصة بها. إزاي أنتم هنا وإخوانكم بيقتلوا ويذبحوا؟ فين الجيوش وفين؟ والمسألة ضعف شديد. فقلنا نقول لهم نحن عندنا في الإسلام 4 عهود ارتبطت بالجهاد، 4 عهود ارتبطت بالجهاد. العهد الأول هو العهد المكي، 13 سنة من عمر النبوة. في هذه 13 سنة هذا وقت استضعاف، المسلمون ضعفاء. هل يسقط عنهم الجهاد؟ لا. طب ايه الجهاد؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذه الآية من سورة الفرقان مكية، وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الهاء دي عائدة على القرآن، الهاء دي عايدة على القرآن، يعني جاهدهم بالإيه؟ القرآن يعني الدعوة والبيان، القرآن يعني الدعوة والبيان. إذن المرحلة الأولى من الجهاد هي مرحلة الدعوة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالدعوة بالبيان، ممنوع العنف فيها تماما، حتى لو اعتدي علينا حتى لو قتل منا أحد نعم، حتى لو ضرب قائدنا حتى لو داسوا على رقبة إمامنا الدليل ياسر وامرأته سمية يصرخان والصراخ يصل إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الصراخ الصراخ من إيه؟ من التعذيب؟ ده الصراخ من القتل، حي خلاص بيقتل. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لياسر وهو يموت ويقتل، وماذا فعل لسمية وهي تضرب في قبولها وتموت وتغرق بالماء؟ ماذا فعل؟ أجيب. وبعد صبرنا لياسر حصل إيه؟ مات. مش كده؟ لما ماتوا خد بالطب، يلا بينا حد فيكم سهم بالليل كده يرزع ابو لهب ابو جهل سهم يخلص عليه، لازم ناخد طرنا. حصل في اي عمليه انتحاريه او حاجه من دي؟ مفيش. طيب وهذا بلال يجر على وجهه في الصحراء والصخر على صدره، واحد احد ويكاد يموت، وعمار يكفر بالله كفرا ظاهرا بلسانه مع اطمئنان قلبه بالايمان، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الله ويمدح آلهة قريش وقلبه مطمئن بالايمان. كفر، كلمه جامده دي مش كده؟ لكن القران هو اللي قال مش كده؟ كفر كفرا ظاهرا، يعني قال قول الكفر ولم يأتي الكفر لحظة في قلبه نهائي، أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هذا الرجل عمار بن ياسر ماذا فعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن عادوا فعود، يعني لما يضربوك تاني ما تناديش علينا، لما يضربوك تاني وكون هتموت ما تستغث بينا، اعمل ايه؟ قل لهم اللي هم عاوزين. طيب اذا الفلسطينيين لما يصرخوا علينا احنا المصريين، يا اما نقول لهم صبرا آل ياسر، يا اما نقول لهم صبرا اياما يحكمكم المبتدعة والضالون اضلوكم وضيعوكم حماس الشيعية وفتح الشيوعية، انما انتم لستم كياسر ولا سمية ولا صحابة، وانتم لستم اهل السنة اصلا. فاذا ما انا هقول لك بس اربع مراحل الجهاد الاول. في مرحله الضعف الشديد يبقى وجاهدهم به جهادا كبيرا. عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وداس على رقبته ويوضع سل الجزور عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخنق بثوبه ويضربونه ضربا شديدا، وواحد ياخذ حجر يريد ان يقتله، ما في واحد من الصحابه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما انت لو فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم الان امامك وفي احد يعتدي عليه ربما تنسى نفسك وتندفع تدافع عنه، مظبوط؟ ومع ذلك انت لست افضل من الصحابه ولا اشجع من الصحابه ولا اكثر حبا له من الصحابه. كان يصبرون وهو بيضرب قدامه، وابن مسعود واقف يبكي لو ان لي بكم قوه، واقف يبكي مش قادر يعمل حاجه. يبقى في مرحله الضعف وهي مرحله عدم التكافؤ، تكافؤ السلاح، يبقى في الحاله دي وجهدهم به جهاد كبير. لما يكون لنا ارض ننحاز اليها وقوه رادعه، يبقى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. مرحله ثانيه مرحله الردع، هعدهم، مرحله ردع صد، مرحله الصد والردع. لما تزداد القوه بحيث تستطيع المواجهه والتقدم، يبقى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، اطلع بقى بره البلد انت فيها وابتدي خد من اللي حواليك. لما تشتد القوة تبقى انت قوة جبارة عالمية، يبقى قاتل المشركين كافة. هذه أربع مراحل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. أعيدهم أعيدهم أعيد المراحل الأربعة. المرحلة الأولى حين تكون أنت في حال الضعف، ليست لك قوة على ردع الكافرين، ردع اللي هو يردهم يصدهم ويردهم. إذا ليس لك قوة يبقى لابد أن تعمل بوجهدهم به جهادا كبيرا، تصبر حتى لو موتوا منك، احتلوا حتى، كسروا حاجه، ولعوا في شيء، لابد من الصبر. ارسلوا صواريخ كسرت لنا اماكن، ضربوا في لبنان، تصبر. احتلوا قناه السويس وصحراء سيناء، تصبر طالما انت في حاله ضعف. وجاهدهم به جهادا كبيرا. لما تبقى عندك قوه فئه قليله تغلب فئه كثيره، فئه قليله، وتكون اعددت من السلاح ما ترهب به عدو الله. وخد بالك مش السلاح، مش السلاح بس، يقول لك ما احنا نقاتل وكم من فئه قليله. يا ابن الحلال ربنا بيقول واعدوا لو ما استطعتم من قوه، قل له كمل الايه، كمل انت ليه شغل النصب بتاع الحرامية؟ هم اتفقنا ان هم لصوص، فبيجوا حتى في الآيات ويبقوا لصوص يسرقوا. ربنا بيقول ويعد لهم استعطوا من قوة ومن رباط الخيل. كمل ترهبون. أما الآن العالم الإسلامي كله، مصر والأردن والجزائر والسعودية وغيره، عندهم سلاح. هذا السلاح أنت واخده من عدوك أصلا، هذا السلاح اللي عندك في مخازنك وفي جيوشك أنت واخده من عندهم. وهذا السلاح مع أول مشاريع وبداية المعركة هتحتاج قطع غيار، هيديك قطع غيار عشان تصلح سلاح تضربه بيه، ينفع؟ هل هيديك هو قطعة؟ مش ممكن، مستحيل هيديك، خلاص انتهى. والسلاحك ده هو اللي جاي هنا حطهولك، يعني قلت خلي بالك، هو اللي يجي ينصب لك القواعد وبيحط لك المدافع وبيعمل لك خريطة العسكرية وبيديك سلاح جيل ثالث، وهو بيطور السلاح بتاعه، ما بيديكش غير السلاح لما السلاح بتاعه يتطور، يديك القديم عشان يفضي مخازنه ويحط في مخازنه هو الجديد ويديك انت السلاح القديم. ولذا هو اعطونا انواع من البنادق عالية الاطلاق، بس امتى هذا؟ بعد ان زودوا الجنود اليهود من تسعة شهور بالضبط بالبنادق اللي هي بتنحرف وفيها كاميرا بحيث يراك ولا تراه، وبحيث يراك وهو مختبئ وراء الدشمة والجدار. يعني خد بالك هو معاه بندقية كده وهو وراء الجدار ده، اليهود هيقف هنا وبعد بندقيته بتنتني وفيها كاميرا، هو هيبص بالكاميرا شايفك وانت جاي من هنا وشايفك وانت جاي من هنا، هيضرب الزناد وانت من وهو فين؟ ورا الجدار، وهيصيبك انت جاي بقى تعمل كده، متابع؟ انت ما انتش شايف وهو ايه؟ هيصطادك وهيصطادك بعد عيشة بق نسكافيه ورصيده. خلاص سلاح مطور، فبيديك هو السلاح غير المطور وياخده. ادونا هم الدبابات المتقدمة بعد حرب 73، ادونا مجموعة من الدبابات المتقدمة، بس بعد ما هو عمل الدبابات ذات الدرعين اللي هي الاربجيل ما يخلقهاش، تضرب في الدبابه، فمديك انت دبابه هو هيضربها بتاع هتقع، وهو مديك دبابه اضربها انت مش هتقع. واصبح عنده يد طوله في الطيران، وعنده رادارات بتشوش عليك، وانت راداراتك هو اللي مركبها، وهو عارف عنده خريطه شامله بكل دقيقه وصغيره وكبيره. ده مش تقييس، ده مش تقييس، بس لأن المسلمين غفلوا غفلة شديدة عما يجب عليهم، وهو أنه الواجب على المسلمين أن يبتدعوا في الدنيا وألا يبتدعوا في الدين. في الدين اتبعوا ولا تبتدعوا، في الدنيا ابتدعوا ولا تتبعوا. يعني احنا مفروض نبقى الإسلام يعلى ولا يعلى ليه؟ نحن ينبغي أن نكون أكثر العالم تقدما في الحاسب الآلي وغزو الفضاء والسلاح والطائرات والطب والهندسة، احنا في مدى متقدمين، احنا معنا كارت احمر، احنا بره العالم. نحن يا اخوان موبايلاتنا التي نستخدمها من عندهم، حتى موبايلات صيني كل الموبايلات بنجيبها من عندهم، السماعات اللي بكلمك فيها من عندهم، الساعة اللي انا لابسها من عندهم، ملابسك من عندهم، اكلك من عندهم، شربك من عندهم، عربياتك من عندهم، القطارات بتاعتك من عندهم، طائراتك من عندهم، بواخرك من عندهم. انت يا حبيبي جاي من الصعيد راكب ميكروباص ولا راكب قطر، هم جايبين شارينه من عندهم، مش انت اللي مش احنا اللي مخترعينه. اتوبيساتك اللي عايز تركبها من عندهم، عايز تتحرك تروح سينا هتركب اتوبيس هم اللي هيدينه لك. كل حاجة احنا اخدينها من عندهم. نحن عالى على العالم لأننا لم نبتدع فيه وهو واجب، وابتدعنا في الدين وهو حرام. عمالين يقوموك في بدعة، عايزين يعملوا صلاة تهجد بدعة ويقوموك فيها. ما حد مثلا في الاختراع، هاتلي الاختراع العربي المميز، هاتلي السلاح العربي المميز، مفيش. ليه؟ لأن احنا غفلنا من يجب أن نبتدع في الدنيا ونقود العالم في الدنيا والدين، وانشغلنا بقى بالابتداع في الدين، المولد والحفلة والتوسل بالشيخة فلانة والسيدة زينب واكنس عليها ودي شعري ودي ومش عارف ايه والعراقي والدسوقي والبدوي وابو العباس، وانشغلنا بقى والحاكمية والجماعات والإخوان، وسبنا التقدم العالمي تماما. هذه مصيبة. طيب نرجع، المرحلة الأولى مرحلة الضعف الشديد، تجاهد بإيه؟ بالدعوة والحكمة والبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لما تقوى وتشتد تعمل بقول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذا تجد موقعة بدر موقعة صد، ما كانش عدوان، وموقعة أحد صد، وموقعة الأحزاب صد، بعد موقعة الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة الأحزاب، موقعة الأحزاب دي مش هي هجوم شرس من قوافل وجيوش الكفر على معقل الإسلام وهو المدينة اللي فيها الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، والرسول نفسه فيها جرح وضرب ووقع وكسرت رباعياته، حصل ولا لا؟ حصل. إذن موقعة الخندق كانت عدوان على المعقل الرئيسي للإسلام وهي المدينة. وبعد ذلك بانت القوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في ضربة واحدة هزم الكفار وهزم اليهود وقهر اليهود وهلك بني قريظة ودبح بني قريظة، خلاص في تحدي بقى للدنيا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. المرحلة الثالثة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. انتبه، طلعت السرايا البعوث الحملات من النبي صلى الله عليه وسلم، يلا روح انت هنا وانت الطائف وانت سرية كذا وسرية كذا وغزوة كذا وغزوة كذا. صار الآن نغزوهم ولا يغزونا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المرحلة الأخيرة دي بقى آخر حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم، التانية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دي الحرب الدفاعية، حرب الصد، حرب الصد التانية، لا التالتة، قاتلوا الذين يلونكم. الأولى الصبر، الأولى الصبر والدعوة والبيان، الثانية الصد، الردع، التصدي، الصمود. المرحلة الثالثة قاتلوا الذين يلونكم، مرحلة هجومية على من حولك عشان تعمل توسع في الدولة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعوث سرايا هنا، سرية نخلة، سرية الطائف، سرية كذا، وبقى وغزوة كذا وغزوة كذا وغزوة كذا. المرحلة الأخيرة من قاتلوا المشركين كافة، يمثل المشركون، يمثل المشركين الروم كقوة كبرى في العالم، وصارت أقوى من الفرس، لأن الفرس ضرب الروم ونزلت سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض. السنة لما الذبابة تقع تعملها كده وبعدين تعملها كده وبعدين تشرع. بسم الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما يشوفوه تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ف المراحل ولا الزباب ايه ده؟ ما انا هقول ما تقلقش. فهنا لما الفرس ضربوا الروم، ضربوهم هزيمة تاريخية ملهاش مثيل، ملهاش مثيل، وخدوا منهم الصليب الأعظم، وحكموا عليهم انهم يدوهم جزية جبارة ونساء روميات، والروم والناس كلها اعتقد ان الروم لا تقوم لهم قائمة بعد اليوم. ولكن طلع صوت من مكة يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لسه هرقل لما وصل له التقرير المخابراتي بتاعه ان في واحد في مكه ومعاه شويه ناس بيقول انت هتغلبه تاني، زهل فعلا. بعد 7 سنين دوله الروم استعادت قوتها استعاده شديده جدا، وحصلت موقعه فاصله، استردوا الصليب الاعظم من الفرس وقهروا الفرس. فهنا الهرقل قال لك لا، يبقى في شغلانه هنا. فراح بعت المخابرات بتاعته، دخلت الديار، قبضت على قافلة فيها أبو سفيان ومن معه، تعالوا وودوهم هناك عند هرقل وأعادهم، قصة معروفة في البخاري كلهم، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه سألهم ليه؟ بسبب غلبة الروم، بسبب غلبة الروم. فالآن أقوى قوة، لذا هرقل سجد شاكرا وخدها مشي، نذر أنه يأخذها يمشي من إيلياء اللي هي بيت المقدس إلى حمص، خدها مشي من إيلياء إلى حمص شكرا للمسيح الذي نصرهم على الفرس. إذن القوة الأعظم الآن في العالم هي قوة مين؟ الروم مش الفرس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل غزوة تبوك آخر غزوة، يبقى بيطبق المرحلة الأخيرة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة. 4 مراحل تاني، وجاهدهم به جهادا كبيرا، التانية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، التالتة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة، الرابعة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المرحلة العمرية كلها قاتلوا المشركين كافة. ولذا اضرب الفرس، شيل الفرس من العالم، امسح دولة فارس من الخريطة، مسحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، محاها دولة الفرس. باقي الشيعة بل هم الفرس الحاليين، محا دولة الفرس ودولة الروم، هات مصر قلعة من القلاع، هات الشام، هات القدس، أعز وأغلى حاجة عند الروم، خد منهم القدس، خد منهم الشام كلها، خد منهم مصر. حرب عالمية ولا لا؟ الحرب العالمية اللي هي قاتل المشركين كعهد عثمان، نفس العهد، نفس العهد رضي الله عنه، قاتل المشركين كافة. والغنائم والثروات فاضت فاضت. الحسن البصري رحمه الله يقول: في كل يوم ينادينا منادي عثمان، هلموا إلى أعطياتكم، ثياب أموال، كل يوم كل يوم هلموا إلى الغنائم اللي الجيوش جاية وجايبة معاها خيرات عظيمة جدا. فكان لازم التآمر، وهنا اليهود يتآمرون، قالوا إذا حرب المواجهة فاشلة، لابد من الحرب من الداخل، والحرب من الداخل نعمل جماعات على طول لازم، والحرب من الداخل نعمل جماعات. وكل الجماعات أنا قلت لك أصلها شيعة، كله إخوان دعوة سلفية، كله شيعة، شيعة منهج الشيعة مؤثر فيها. صائلة اللي هو بيها اللي بيهاجم، يقوم اليهود أنا مش نافع العملية، مش هنسكت، ما ينفعش نسكت، إيه الحل؟ نهد من الداخل. عشان تهد من الداخل فرق الأمة، فرق الأمة، طلع عبد الله بن سبأ يعمل نفسه متدين جدا، يروح على يدور على أطيب ناس اليمني، أرق قلوبا وقال يا نفئدة كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروح رايح اليمن وهو من اليمن أصلا. يا جماعة فاكرين لما أعظم صحابي جاء عندنا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما ده فاتح اليمن، فاتح اليمن، وجيه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. معاذ بن أبي طالب جاء عندنا، ده بركة، الإسلام كله جن على إيد مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإسلام والنور دخل عندنا في اليمن، وتركنا الشرك والكفر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أستم ما تعرفوش قيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده يا ابن سبأ، ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ده أحب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. والفارس مش ده اللي دخل اليمن وده اللي شال الباب وده اللي وقعد يعدد فضائل ومآثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صح قولة حق يرادوا بها باطل. اقتنع الناس بأن علي بن أبي طالب ذو فضائل عظيمة جدا وهو بحق. أليت علي بن أبي طالب أولى من عثمان بالخلافة؟ قالوا بلى. قال إيه؟ طالما أولى بالخلافة المرحلة الثانية، طب ما نشيله بقى ده طالما أولى بالخلافة. ما اكتفاش بكده، ده عايز يبوظ عقيدة الأمة أصلا. أليس أولى منه بالخلافة؟ بلى أولى منه بالخلافة. أليس هو أفضل منه؟ نعم أفضل منه، بلى أفضل منه شوية، وأفضل أيضا من عمر، نعم، وأفضل من أبي بكر، نعم، علي رضي الله عنه أفضل واحد، نعم أفضل واحد، وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ بلى ما ذكر. إذن علي هو أفضل واحد، وطالما أفضل واحد فهو أولى بالخلافة. إذن أبو بكر وعمر وعثمان مغتصبون، معتدون. صدقوا اليمنيون على طول، معتدون طبعا، مغتصبون، واللي أيدوهم وبيعوهم، إذن الصحابة كلهم مجرمون، خلاص خلص. حلوة دي، بدأ اللعب من هذا، وكل ما يلاقي ناس تستجيب له يبوظهم أكثر، يفسدهم أكثر. لقى ناس وطبعا هو متأسف بواحد اسمه بولس يهودي أكبر، بوظ النصرانية كلها وأقنع النصارى بأن المسيح هو الله، ما كانوش بيؤمنوا بكده، خلاهم يؤمنوا بكده وبوظت النصرانية ليومنا هذا. فعايزين يعملوا نفس التجربة مع الإسلام، نجحت إلى حد ما. خلاص نمشي بقى في دعوة جديدة، وهي إن علي رضي الله عنه هو أفضل الناس، أفضل الناس، وبعدين أفضل الناس كان أولى بالرسالة وجبريل أخطأ، وأفضل الناس ده هو الله، هو اللي بعث محمدا بالهدى ودين الحق، هو الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق. بدأ طوائف كثيرة تقتنع بهذا الكلام، ولذا أتوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا أنت الله، قال اتقوا الله أحرقكم بالنيران. قالوا نعم لا يحرق بالنيران إلا الله أنت الله. فخد لهم الأخديد وحرقهم وهم فرحانين، فكان سوء أصحاب الأخدود فرحانين أول. العقيدة الفاسدة دي انتشرت، وابن سبا اشتغل قال نروح على الشعب الثاني استاذج، راح جه هنا على مصر وبعت الناس على مصر، وتمت مؤامرة خطيرة على هذا الشعب الطيب المسكين، تمت مؤامرة خطيرة جدا. اللي سهل قوي، هنجيب لم لك كذا صايع 40 50 60 صايع واديهم شويه فلوس كويسه قوي، وايه عاوزين مننا؟ ايه عاوزين منك؟ تقعدوا فوق السطوح. نقعد فوق السطوح، قعدوا فوق السطوح لغايه ما يسمروا. وبعدين قعدتوا فوق السطوح واسمريتوا، ادي خيول اهي تلفوا وتروا جايين كانكم داخلين على مصر. ترج الناس جايه داخله مصر. ايه احنا جايين من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ايه؟ عثمان ضرب ابن مسعود وكسر اضلاعه، وضرب عمار وفتق امعاءه، واذل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى درجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعين اقربائه ونهب الاموال، وحصل له في عقله كذا وكذا. ازاي هاج المصريون؟ طلب هاج المصريون. اذا الحل ان احنا نعمل ايه؟ نخلص المسلمين من عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانطلق المنافقون 600 منافق من مصر، انطلقوا من قارة إفريقيا، خرجوا إلى قارة آسيا، انطلقوا يريدون قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه ذو النورين رضي الله عنه، وانطلقوا يقتلونه وقتلوه، واحتلوا المدينة واحتلوا المسجد، وعينوا علي بن أبي طالب وهو يستحق الخلافة والولاية، ولكن عينوه بالقوة وهو يرتعد ولا يريد، عينوه بالقوة. إذا نجحت مؤامرة عبد الله بن سبا. يبقى إذن لما فشل الكفار في المواجهة السافرة مع المسلمين كان لابد من الهدم من فين؟ من الداخل. البلاد هذه بتصمد حتى لو ضعفت، بتصمد حتى لو حدث فيها ما حدث، بتصمد حتى لو انتشرت فيها بدعة، بتصمد. وإذا هذه البلاد صمدت أمام التتار مع ما كان فيها مما فيها، وصمدت أمام الصليبيين وقهرت الصليبيين في عهد صلاح الدين، وقهرت التتار في عهد سيف الدين قطز، أيقن الغرب أنه القوة لن تجدي مع هذا، مع هؤلاء الناس. الحل الوحيد هو بروتوكولات صهيون، تمزيق من الداخل، حض الناس على الصراع على الحكم. ولذا الجماعات كلها هدفها السطو على السلطة، وده أكيد الكلام اللي قلت لك في الأول. مهمة الجماعات الآن هي إيه؟ سرقة الحكم. إذن هم إيه؟ لصوص. ولذا لما بيجي يكلمهم تاني بقى، لما يكلمك محمد إبراهيم والشنقيطي وأحمد شاكر وأدلة والآية في الأكبر، آية إيه اللي في الأكبر وآية إيه اللي في الأصغر؟ شنقيطي إيه ومحمد إبراهيم إيه؟ أنت بتتكلم تمالك، أنت حرامي، أنت بتكلمني أنا ليه؟ أنا صاحب حق وأنت هرس. بالضبط زي ما قلت لك، واحد دخل شقتك وحرامي وأنت رحت ماسكه فقال لك إيه؟ طب وريني عقد الشقة، وريني قسيمة الجواز ان الست اللي جوه بتاعتك دي، ده انت حرامي داخل كسر الشباك وناطط وبتسرق. فهؤلاء الجماعات لصوص، لصوص، لصوص منهج، لصوص حق، ويريدون السطو على الحكم. كمان جاي تكلمني، تكلمني انت مين؟ تكلمني وتناقشني وتنظرني وانت لص، تنظرني وانت لص. فهم لصوص. كل هذه الجماعات الموجودة على الساحة هي جماعات من اللصوص. هذه القصة التي يعني أمر بها معك تتعلق بالخامس صلى الله عليه وسلم. بدأ، أنا قلت لك موسى عليه السلام ما جاب سيرة حاكمية خالص، والفرصة اللي هي ربنا هداني إليها اللي قلت لك عليها دي التي لم أسبق إليه بفضل الله واللهم لا رياء، إن فعلا كانت فرصة سانحة، نجا بجنوده وهلك الفرعون وجنوده، فرصة يلا نرجع ناخد الكرسي والعرش والسطو والحكم في مصر، فاضي القصر الفرعوني فاضي خلاص، وبقى للشعب المصري كله هيسقف. ليه؟ موسى انتصر وغلب الفرعون وغرق وجنوده وهمان وكله غرق، يبقى ده جايين هو ده الحق. انت موسى عليه السلام انت الملك، خد الحكم واحكم بقى بما انزل الله. رجع فكر، حاول، دبر، نصح، أوحي إليه بذلك؟ لا. إذا مسألة الحاكمية ليست مهمة عند الله عز وجل قبل التوحيد، هي فرع، وليست مهمة عند الأنبياء قبل التوحيد. مهمتنا التوحيد، جه توحيد نبقى ندور بعدين على الفروع ومنه الحاكمية، إلا مئة التوحيد ما نريد شيء. واضحة كده؟ طيب، بدأ بالأصل صلى الله عليه وسلم. قال المستكبرون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا هل قالوا يريد أن يأخذ منا حكم مكة إن هذا لشيء عجاب؟ قالوا هذا؟ ما قالوا هذا. مكة ما فيهاش ملك، خلي بالك، عمر مكة عبر التاريخ ما كان فيها لا ملك ولا رئيس ولا حاكم واحد أبدا. ولكن مكة زي بلاد اليونان، دويلة مدينة يحكمها رؤساء العشائر، يعني أثينا كانت كده، برية كانت كده، سبارتا كانت كده، بلاد اليونان كلها كانت كده، عبارة عن دويلات. فمكة طول عمرها لا كان فيها ملك ولا حاجة. وما أنت مين الملك اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمه؟ مين؟ ما فيش. لكن هم في رؤساء عشائر، رؤساء قبائل هم اللي يحكموها دايما كده. ففي عندك العاص بن وائل السهمي، وعندك أبو جهل، وعندك أبو سفيان، عندك مجموعة هم رؤساء الوليد، دول رؤساء العشائر، دول حكام مكة. قالوا يريد أن يأخذ الحكم منا، يريد أن يأخذ الكراسي منا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وطيلة العهد المكي 13 عاما يدعو إلى هذا ويصبر، لا ثورة ولا ثأر ولا انتقام من أجل ياسر ولا سمية ولا بلال ولا عمار ولا أحد ولا أحد. وبعدين إيه ده، أنت خد بالك من نقطة برضو، ده زعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اتضربوا واتبهدلوا وتعذبوا، جايين يعني هم جايين يشكوله، ده جايين يقولوا ادعيلنا. خد بالك في حديث جابر في البخاري بيقول جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في الحرم في عند الكعب، في ظل الكعب، وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ طالبين ايه؟ دعاء زعل، ده غضب، خالص غضب جدا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال إن من كان قبلكم كان الرجل يحفر له، تحفر له الحفرة ويؤشر بالمئشار من مفرقه إلى أخمص قدميه، ما يمنعه ذلك وما يصد ذلك عن دينه. يعني حتى ما قال لا أنتم مستضعفون في الأرض، أنتم مظلومون، هيا اجتمعوا، هيا للثورة، حرضوا النساء على، طلعوا النساء في المظاهرات، طلعوا الأطفال في المظاهرات، حرم عليه، حرام عليك، ما هذا العبث. لا هو ما تصنع. نعم. لما هي كيفما تكون ولا عليكم، دي قاعدة أصلية، قاعدة أصلية، أن هي كيفما تكون ولا عليكم قاعدة أصلية، وأعمالكم عملكم. هو لما بيقول هو معتصم، أخذ بالك، وبيحتج بحادثة باطلة، ما في حاجة اسمها معتصمة، هذه قصة مكذوبة ذكرتها كتب التاريخ كذبا، لم تقل امرأة هو معتصمة، ما فيش، ما حصلش، لم تحدث هذه القصة، لم تحدث. ثم إن المعتصمات ده هذا رجل ضال مبتدع، كان يقول بخلق القرآن وهو الذي ضرب أحمد وعذب أحمد عذابا شديدا، وما ضرب أحمد وما عذبه أحد إلا المعتصم، لأن المأمون كان ناوي يقتله وما لحقش، هتقولي ترصوص أشوف وأذبحه، عبال ما راح ترصوص مات المأمون. المعتصم هو اللي 19 سنة يعني يعذب أحمد بن حنبل، سجن وضرب وخلع كتافه وضرب رجليه، وقعد 50 يوم أحمد بن حنبل رحمه الله ينام على وجهه ويصلي على وجهه ولا يستطيع أن ينقلب لا على جنبيه ولا على ظهر رحمه الله، وضرب وبهدل وعذاب ومنع من الدعوة، ودي أهم شيء أن يمنع علم هذا الإمام العالم عن الأمة، هو المعتصم. هذا المعتصم القائل بخلق القرآن المعتزل التابع لابن أبي دهاد لا يستغاث به أصلا، قصة بطلة ما تحصل. وزائد أن المعتصم، شأن المعتصم كشأن هؤلاء، إذا قلت أن هؤلاء كفار بالحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أصغر، فالقول بخلق القرآن كفر أكبر، القول بخلق، ومع ذلك لا يكفر المعتصم ولا المأمون، ولكن القول كفر أكبر، لأن من جعل كلام الله مخلوقا صفة من صفات الله مخلوقا هذه مصيبة. ومع ذلك وهم يقول لك لا ده أصل الإلزام، طب ألزموا الناس بيه ولا ما ألزموا؟ أصل هو أنا بقول لك لا، أصل أنتم مش واخدين بالكم، ده هي تشريعات جايبها من الخارج وألزم الناس بيها الكفر من جهة الإلزام، طب والمعتصم ما ألزمش الناس؟ والمأمون مزد ده بيذبح. ده مش عايز من الناس زي ما صاحبنا ملزمنا ببعض القوانين الباطلة. لا ده المعتصم بيلزم الناس بالكفر، بكفر بواح كمان، بس تأويل، تأويل باطل، يعني تأويل باطل هو ده الشبهة، تأويل باطل. يبقى الإلزام مش تكتير، الإلزام أمر ما يكون كفر. فما فيش حاجات معتصمة دي خالص. نعم بلى يحاسب، حاسب كيف لا يحاسب؟ ما يلتزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان بيقول لفظة بيغضب، أنا بيزعل، واحد أنا قلت كلمة فول امبارح زعلان والله، شكرا فول دي، ما احنا كلنا بناكل فول زعلان والله، الله المستعان. ما هو وسد الأمر لغير أهله، آه طبعا وسد الأمر لغير أهله، ولابس ثوبي زور، ما هو ساقط، هو أصلا ساقط، هو لسه هيسقط، هو ساقط 13 عاما لا يكل ولا يمل، صابرا على كل ألوان الأذى في سبيل نشر، في سبيل نشر إيه؟ الحاكمية؟ فيش حاكمية، فيش حاجة اسمها حاكمية خالص. وإنما يأمر الناس بتوحيد الله ونبذ الشرك ومكارم الأخلاق، صلة الرحم، صدق، عفاف، هذا هو. وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تكليفا خاصا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يعني اطلعهم برا الشرك ودخلهم جوا التوحيد، وهو المطلوب والإخلاص لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فبدأ بأعظم الأعمال وهو الصلاة، ولم يقل قل إن صلاتي وقوانيني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن لا نهون من قضية الحاكمية، ولكن نضعها في موضعها الصحيح. موضعها الصحيح أنها قضية فرعية من قضايا التوحيد، وليست قضية أصلية من قضايا التوحيد، بس ما بنعم هي قضية فرعية، فرعية. وأمره أن يدعو الناس جميعا إلى هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو كانت الحاكمية هي أهم الأمور، فبالله عليك لو أنت الآن لقيت رجلا من أوروبا أو من أي بلد يريد أن يعرف الإسلام، تقول له خلي بالك الإسلام أول شيء إن القوانين، ولا تفهمه الأول إن أول شيء إن الله واحد سبحانه وجل وعلا يعبد وحده، وأنه لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة، مش ده البداية؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما يجي يقول لك التشريع أخص خصائص الربوبية، قل له أخص خصائص الربوبية يحيي ويميت، صح؟ أخص خصائص الربوبية يخلق من العدم، يبرأ سبحانه عز وجل، الإحياء والإماتة والخلق أعظم من التشريع ولا لا؟ أجيب، الإحياء والإماتة تشمل الكل، التشريعات تشمل العاقل فقط، إنه يحيي ويميت كل شيء جل وعلا، لا إله إلا الله. قال والآيات في هذا كثيرة، والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. أما السنة ففيها الشيء الكثير على دعوة التوحيد. عن عمرو بن عبسة أو عبسة، عمرو بن عبسة، عبسة يعني تكشيرة، ثم كانوا يسموا كده، وكلمة عباس يعني مكشر، مكشر عباس، يعني دايما إيه مكبس. العباس كان دايما يضحك، لكن الاسم هذا معناه انه يعبس في وجه العدو فيخيفه. فهذه اسماء بقى اسماء العرب، اسماء العرب. اذا انصح الا نسمي عباس، انا عمرو بن سمي بدلها ايه ضد عباس ايه؟ بستان، بستان. انا عمرو بن عبسه السلمي رضي الله عنه قال كنت انا في الجاهليه اظن ان الناس على الضلاله وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، جراء عليه قومه يعني يضربون ويضربون أصحابه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. رواه مسلم. نعم. ما أنت يعني أنت عبر عن إيه؟ إيه أنت؟ كلام العرب ما أنت يعني ماذا تريد؟ بلا ما تدعو. طيب هنا قال أرسلني بصلة الأرحام ولم يقل أرسلني ولم يقل أرسلني بمناقضة الحكم بغير ما أنزل الله وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلم النجاشي ملك الحبشة فقال له يغريانه بالمسلمين المهاجرين الحبشة: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء ماشي فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، دين جديد. فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمة؟ فكان جعفر رضي الله عنه الذي كلمه قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أدي دعوة، الدعوة اللي جالنا بها فيها حكمية ما فيش. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. وهذا حديث حسن. وهنا خدوا بالكم أن جعفر رضي الله عنه ومن معه جلسوا سنين طوالا عند النجاشي، والنجاشي يحكم بإيه؟ يحكم بإيه؟ بغير ما أنزل الله. حتى بعد ما أسلم لغاية ما مات يعني كافر النجاشي. طب ودول اللي سكتوا رضوا بذلك، كلموا في الحاكمية معاه قالوا: انت مش اسلمت يا نجاشي ما تحكم بقى؟ ما حصلش، ما فيش. هذه قضية فرعية تأتي في مكانها، تأتي في موضعها، لا تغيب لا تضيع، ولكن لها مكان ولها موضع ولها ترتيب ولها دور، لا تخل بالترتيب ولا بالدور، لا تأتي بمن هو رقم 70 لتضعه في رقم 1، لا يصلح. نعم صحيح. لكن القوم الذين معه اللي هم هؤلاء أيضا لم يأمروا بشيء، وهو لم يهاجر ويترك هؤلاء الناس، هو الآن توجب عليه أنه يدعو الناس إلى التوحيد، لكن هو أدرى بما كان والنبي صلى الله عليه وسلم أدرى بما كان، فالقوم هؤلاء ما دعوه إلا لما دعوه إليه، وهم كان أقصى ما يتمنون أن لو تركوا عبادة النصارى واتجهوا إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك فقط. ماشي فضل سطرين. وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مؤدي كلها مجهورة بالفتحة في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. روى البخاري. فهي حديث توضح لنا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. إن الدعوة في العهد المكي كانت دعوة الصبر والترسيخ والتركيز على التوحيد ونبذ الشرك. لا فيها حتى ركن الصيام غير موجود، ركن الزكاة غير موجود، ركن الحج غير موجود، ركن الصلاة بعد 8 سنين، ركن الصلاة بعد ثمان سنين. وأما الأركان الأخرى لم تأتي في العهد المكي نهائي. بعد الهجرة في السنة الثانية عندك صلاة وزكاة، في السنة السادسة عندك حج. السنة السادسة يعني بعد مرور 19 عاما من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أخص في الربوبية الخلق والملك والتدبير، أنا كلام خاص الله سبحانه وتعالى. أن خصص الله التشريع الحكم. وهذا الكلام عجيب جدا، لأنه شوف كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. هو الله عز وجل بجميع صفاته أزلية سبحانه عز وجل، حتى التشريع ولو لم يوجد التشريع تمام كده، لكن صفة التشريع أزلية في الله عز وجل تظهر آثارها بعدين، مش كده ولا لا؟ طيب صفة الرزاق الرزق أزلية في الله تظهر آثارها بعدين، لأن ما فيش غير الله، الله وليس ولا شيء معه، مش كده؟ صفة الإحياء والإماتة صفات عظيمة جدا أيضا في الله تبارك وتعالى، صفاته العظمى هذه، لكن سيظهر أثرها بعدين لما يحيي سبحانه. لكن صفة الحي ها موجودة بحالها، صفة القيومية موجودة، مش كده؟ صفة العلم. يبقى ازاي التشريع قبل العلم والحياة؟ ازاي يعني؟ كيف يعني؟ سبحان الله، كيف يكون التشريع أخص من الحياة والعلم؟ كيف يكون تشريعات الله وهي صفة فعلية؟ لأن الله سيشرع سبحانه هذا فعل. كيف تكون أخص من صفة حياته وهي صفة ذات؟ كيف تكون أخص من صفة علمه وهي صفة ذات؟ فعجيبة جدا. نعم، هم يقدمون صفة التشريع على حتى صفات الذات العلية، حاجة غريبة جدا. يقولون أخص خصائص الله التشريع، نقول أخص خصائص الله الحياة والعلم، مظبوط؟ الحياة والعلم. وصفة الوجود صفة خبرية، والله موجود صفة خبر عن الله جل وعلا. يعني طبعا نكتشف هذا ونفتح باب بس أنا فضلك 4-5 أيام عايزين. نعم، أرجو أن يكون لو فيه